بسم الله الرحمن الرحيم. يا وَإِذْ قَالَ

وكان الله على كل شيء قديرا

من تشاء منهن وتؤوي ما ملكت أيمانهم متقين الله المؤمنين والمؤمنات. وكان الله